بسم الله الرحمن الرحيم. بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم لكم الشريط الأول من صدى الأقصى، تؤديه بصوتها فرقة اليرموك للأناشيد الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحفل الكريم، ما زال رجع الصدى الذي انطلق من تلك المرأة المسلمة يطرق آذاننا وهي تستصرخ ومعتصماه، وما زال صوت المظفر محمود قطز وهو يخوض يوما من أيام الله يقرع مسامعنا وإسلاماه، فينتصر المعتصم وهو يلبي نداء امرأة من رعيته، وينتصر المظفر وهو يرفع دين الله شعارا له في معركته. وهذه المسلمة تناشد وتنادي ومعتصماه وإسلاماه صباح مساء، من يلبي نداءها؟ من ينتصر لها؟ قولوا لها، قولوا لها، قومي أيا أخت العقيدة وامسحي عنك الظلام، دكي صروح الجاهلية، شيدي عهد الكرام، هزي بيمناك السرير، هزي بيمناك الحسام. مسلمة من أرض المشرق تستصرخ وإسلاما، من أفغانستان تناشد وتنادي ومعتصما. مسلمة من أرض المشرق تستصرخ وإسلاما، من أرض الإسراء تناشد وتنادي ومعتصما. أفغانستان تناشد وتنادي ومعتصما. مسلمة من أرض المشرق تستصرخ وإسلاما، من أرض الإسراء تناشد وتنادي ومعتصما. وإسلاما، وإسلاما، وإسلاما. عن أرضي قلعوني في الخيمة زرعوني، عن أهلي طردوني، عن أمي فطموني. عن أرضي قلعوني في الخيمة زرعوني، عن أهلي طردوني، عن أمي فطموني. وعن أرضي قلعوني في الخيمة زرعوني، عن أهلي طردوني، عن أمي فطموني. عن أرضي قلعوني في الخيمة زرعوني، عن أهلي طردوني، عن أمي فطموني. وإسلاما، وإسلاما، وإسلاما. مسلمة من أرض المشرق تستصرخ وإسلاما، من أفغانستان تناشد وتنادي ومعتصما. من أرض المشرق تستصرخ وإسلاما، من أرض الإسراء تناشد وتنادي ومعتصما. وإسلاما، وإسلاما، وإسلاما. قتلوا أمي قبل أبي وأخي أحمد قد قتلوه، والشيخ يعانق 90 ذبح الشاة لقد ذبحوه. قتلوا أمي قبل أبي وأخي أحمد قد قتلوه، والشيخ يعانق 90 ذبح الشاة لقد ذبحوه. قتلوا أمي قبل

بالإيمان بالقرآن نحمي هذا البنيان فالأوطان بالإيمان يعلو فيها الإنسان بالإيمان بالقرآن نحمي هذا البنيان فالأوطان بالإيمان يعلو فيها الإنسان بالإيمان بالقرآن نحمي هذا البنيان فالأوطان بالإيمان يعلو فيها الإنسان فالأوطان بالإيمان يعلو فيها الإنسان مهما كان في الأديان حالا لو حتى الكفر طلع البدر بزغ الفجر هيا مسلم للنصر طلع البدر بزغ الفجر هيا مسلم للنصر إن البدر ثم الفجر يا علي قد زال الكفر طلع البدر بزغ الفجر هيا مسلم للنصر وقف الأطفال ينشدون الأناشيد وقف الأطفال ينشدون الأناشيد ويغنون لفلسطين يمنون أنفسهم بالعودة ويرددون قولوا لنا أين بلادنا أين أراضينا أين أيامنا أين بلادنا أين أراضينا أين أيامنا في عيونهم بريق في عيونهم بريق وفي عمقها طريق طويل ويصرخون بأعلى صوتهم الأقصى حبيب الله والشهيد حبيب الله أيها السائل مهلا سوف أعطيك الجواب أيها السائل مهلا سوف أعطيك الجواب إن تسألني عن مرادي تلقه مني إعجابا إن تسألني عن مرادي تلقه مني إعجابا إن تسألني تلقوا مني عجابا إن تسلني عن مرادي تلقوا مني عجابا مني عجابا مني عجابا مني عجابا مني عجابا أيها السائل مهلا سوف أعطيك الجواب تسلني عن مرادي تلقه مني عجابا إن تسلني عن مرادي تلقه مني عجابا إن تسلني عن مرادي تلقه مني عجابا إن تسلني عن مرادي تلقه مني عجابا أصبحوا اليوم شبابا إن أطفال بلادي أصبحوا اليوم شبابا مبتغاهم في صباهم أن يروا للنصر بابا مبتغاهم في صباهم أطفال بلادي أصبحوا اليوم شبابا إن أطفال بلادي أصبحوا اليوم شبابا مبتغاهم في صباهم أن يروا للنصر بابا مبتغاهم في صباهم سوف نجتاز الصعاب عيدنا ليلا نهارا أن نعيد القدس دارا بعد علم

أعرفوني أطعموني، أنا الطفل المعذب أنقذوني، خذوني أسعفوني أطعموني، ألاقي الموت حينا بعد حيني، وآهاتي تزيد مع الأنين، ألاقي الموت حينا بعد حيني، وآهاتي تزيد مع الأنين. أخي في كل مملكة غنية، بدمع العين أهديك التحية، أخي في كل مملكة غنية، بدمع العين أهديك التحية، فلا تجعلني في القلب نسيا، فلا تجعلني في القلب نسيا، فلا تجعلني في القلب نسيا، فلا تجعلني في القلب نسيا. فأهل المال من قومي نسوني، أنا الطفل المعذب أنقذوني، خذوني أسعفوني أطعموني، أنا الطفل المعذب أنقذوني، خذوني أسعفوني أطعموني، ألاقي الموت حينا بعد حيني، وآهاتي تزيد مع الأنين، ألاقي الموت حينا بعد حيني، وآهاتي تزيد مع الأنين. وينتفض البطل المغوار، ويهب ذلك المارد الجبار، يصعد رؤوس الجبال، يطاول القمم كما تطاولها النسور والصقور الأبية، ويوقن بأنه لا مفر من البذل والتضحية والعطاء، فيقوم مجاهدا في سبيل الله ليعيد الكرة من جديد كما بدأها أسلافه أول مرة بذلك الصفاء وتلك الاستقامة، وترنيمته وهتافه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. السلام للمجاهد أفغانستان تجاهد، السلام للمجاهد وفلسطين تجاهد، السلام للمجاهد أفغانستان تجاهد، السلام للمجاهد وفلسطين تجاهد، السلام السلام السلام للمجاهد، السلام للمجاهد أفغانستان تجاهد، السلام للمجاهد وفلسطين تجاهد، السلام للمجاهد أفغانستان تجاهد، السلام للمجاهد وفلسطين تجاهد، السلام السلام السلام للمجاهد. كلما قد لاح برق من شمال أو جنوب، قلت يا نفس اطمئني قد مضى عهد الغروب، كلما قد لاح برق من شمال أو جنوب، قلت يا نفس اطمئني قد مضى عهد الغروب، والسلام والسلام والسلام للمجاهد، السلام للمجاهد أفغانستان تجاهد، السلام للمجاهد وفلسطين تجاهد، السلام للمجاهد أفغانستان تجاهد، السلام للمجاهد و